يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 1. Dictée 13. لمن؟ لمن؟ لمن؟ لمن؟ لمن؟ هذه؟ هذه؟ هذه؟ هذه؟ هذه السيارة السيارة السيارة السيارة السيارة علامة استفهام هي هي هي هي هي للمهندس للمهندس للمهندس للمهندس للمهندس نقطة. La phrase entière. لمن هذه السيارة؟ هي للمهندس. لمن هذه السيارة؟ هي للمهندس. العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه.